قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما بدوامه سبحانه على نعمه وآلائه وفواضله، والصلاة والسلام على من آتاه ربه جوامع الكلم في أقواله وعظيم الأخلاق في أفعاله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم المتجدد قواعد نبوية، لنتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد النبوية المحكمة التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لهما أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم من أعظم قواعد الشرع، بل قال الأئمة إن هذا الحديث يمثل نصف الدين، إذ الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة. فحديث النية الذي سبق التعليق عليه في الحلقة الماضية حاكم على الأعمال الباطنة، وهذا الحديث حاكم على جميع الأعمال الظاهرة. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات فيدخلان في كل باب. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول النووي رحمه الله: هذا الحديث صريح في رد كل البدع والمخترعات، أي في أمر الدين، وهو مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. أما ما يخص معنى هذه القاعدة فيمكن توضيحه باختصار بأن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ما ليس منه، أي لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فهو رد، أي مردود، ومعنى ذلك أنه باطل غير معتد به، حتى وإن كان صاحبه مخلصا مجتهدا في عمله هذا، لأن العبادة في الشرع لا تقبل إلا إذا تحقق فيها الشرطان المعروفان: الإخلاص لله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور: في سببه، وفي جنسه وقدره، وفي كيفيته وزمانه ومكانه. أما موافقة الشريعة في السبب، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا، مثل لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في غزوة بدر، فإنه يرد عليه لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا. وأما موافقة العمل للشريعة في جنسه، فبأن يتعبد لله عز وجل بالجنس الذي شرعه الله سبحانه، فلو أنه تعبد بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كما لو ضحى بفرس ولو كان يساوي ملايين فإن ذلك مردود عليه، لأن الأضاحي لا تصح إلا ببهيمة الأنعام. وأما موافقة العمل للشريعة في قدره، فلو أن شخصا تعبد لربه تعالى بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، كمن يزيد في عدد ركعات الصلاة، أو يزيد على العدد المحدد شرعا لذكر من الأذكار بحيث يكون العدد فيه مقصودا، وكمن يغسل أعضاء الوضوء 4 مرات. وأما موافقة العمل للشريعة في كيفيته، فكمن يسجد قبل أن يركع، أو يمسح رأسه قبل أن يغسل يديه في الوضوء، فصلاته تلك ووضوءه هذا باطل ومردود. وكمن ينكس في رمي الجمال ونحو ذلك، فالعبادة حينئذ مردودة، لأنها لم توافق الشرع في كيفيتها. وأما موافقة العمل للشريعة في زمانه، فلو صلى الإنسان الصلاة قبل دخول وقتها، أو وقف بعرفة يوم العيد مثلا، أو قبل يوم عرفة، فعمله كله مردود غير مقبول، لأنه وقع في غير الزمن الذي حددته الشريعة. وأما موافقة العمل للشريعة في مكانه، فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد كمن يعتكف في البيت أو في مكان العمل، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف وهي المساجد. وهذا الذي سبق تقريره أيها الإخوة المستمعون من كون المتابعة لا تتحقق إلا بستة أمور لا يختص بالعبادات فحسب، بل هو شامل للمعاملات والعقود أيضا. فعقود البيوع والأنكحة وغيرها مما يخالف الشريعة كلها مردودة ولا يصح إمضاء شيء منها إلا ما دل الدليل على إمضائه، وإلا كان إمضاؤها مضادة لله ورسوله في حكمهما. أيها المستمعون الأفاضل، إن من دلالة عظمة هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من دلالات عظمتها امتدادها عبر الزمان لتكون سيفا قاطعا لكل بدعة تبتدع في هذا الدين. وإذا ضممت إلى هذه القاعدة القاعدة الأخرى التي تلتقي مع حديثنا هذا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، ومع الحديث الآخر أيضا إياكم ومحدثات الأمور، عرفت وأدركت حرص الشرع وعظيم تأكيده على وأد البدعة في مهدها بل قبل ولادتها. أيها المستمعون الأكارم، وكما دل الدليل الشرعي على بطلان ما يحدثه الناس من عقائد وعبادات لم تأتي بها الشريعة، فإن العقل يدل على ذلك أيضا. ذلك أن الله عز وجل أكمل الدين بموت نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقال لمن ابتدع بدعة في الدين وهل بعد الكمال إلا النقص؟ ويقال أيضا له هل هذا الذي فعلته واستحسنته هو من الدين أم لا؟ فإن قال هو من الدين فيقال هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وبقية صحابته الكرام؟ فإن قال نعم فيقال له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن قال لا لم يعلموه فيقال له شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، أفتعلمه أنت؟ وإن قال لم يعلموه ظهر ضلاله وجهله وانقطعت حجته. يقول الشاطبي رحمه الله فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وإنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه. ويقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه. وبمثل هذه القاعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبمثل هذه الحجة التي ذكرها الأئمة، كان السلف يحاجون ثم يخصمون كل من يحدث بدعة في الدين، سواء كانت متعلقة في العقائد أم بالعبادات المحضة أم بغير ذلك. وعلى هذا الأصل العظيم اعتمد الأئمة في رد بدع أهل الكلام وفي رد ما أحدثه الناس من بدع في المساجد أو المقابر أو ما يخص الموالد وغيرها من البدع المحدثة. أيها المستمعون، إذا تبين معنى هذه القاعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإن الواجب على العبد أن يفتش في أفعاله وأقواله وأن ينظر في مطابقتها للشريعة، وأن يعلم العبد أن العبرة بمطابقة العمل لمراد الشارع وليس بكثرته ولا بمجرد الذوق ولا الاستحسان القلبي، فإن الشريعة لم تجعل لهذه الأمور مجالا في مقام التشريع، وإلا لأصبح دين الله عز وجل ملعبه ومرتعا لكل ذوق، وبالتالي مجالا لتمزق الأمة وتفرقها. أيها المستمعون الكرام، ومما يتصل من المعاني بهذه القاعدة المحكمة أمور منها: أولا أن هذه القاعدة كما ترد العمل المبتدع في أصله فإنها ترد أيضا ما أضيف على العمل ما ليس منه، فزيادته مردودة عليه، كمن يزيد على العدد المقصود لذاته في الذكر أو يزيد في أشواط الطواف والسعي على السبع وهكذا، بل قد يعود ذلك على أصل العمل كله بالإبطال. ثانيا مفهوم هذه القاعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مفهومها أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فعمله مقبول وسعيه مشكور، وإن كان قليلا في نظر بعض الناس فالعبرة بموافقة السنة وليست العبرة بالكثرة. وأختم حديثنا في هذه القاعدة بوصية متينة من خليفة الراشد هو الإمام الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصيته لعدي بن أرطاط حين سأله عن القدر فأجابه بوصية طويلة أقتطف منها قوله رحمه الله: أما بعد، أوصيك بتقوى الله عز وجل والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا. اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا، وأعذنا يا ربنا من الإحداث في دينك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.